جزاكم الله خير بارك الله فيكم، نفعنا الله بما قلتم، غفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. والسائل: هل للصيام قوله يخرج صائما هل له دليل من السنة؟ إيش؟ الاستسقاء. لأن التلبس بالعبادات كلها من أسباب التضرع والانكسار بين يدي الله. كل إنسان يخرج صائم أو متصدق أو متسامح مع أحد بينه وبينه شحنة، معتذر من خطأ، هذا من أسباب يعني رضا الله عز وجل، لأن الله إذا رضي فإنه يزيد في الخيرات، فهذه من أسباب مرضاة الله عز وجل لتقرب إليه، يكون صائم ومتسامح من إنسان متصدق أيضا، هذه من أسباب الانكسار والذل بين يدي الله والتملق بين يديه. يقول السائل: بما تدرك صلاة الكسوف في الركوع الأول من بالثاني؟ تدرك في الركوع الأول، أنا قلت هذا الكلام، قلت لو دخلت وهم في الركعة الأولى لكن ركعوا الركوع الأول فكأنك ما أدركت شيء بالنسبة للقضاء، تدخل مع الإمام على ما كان، لكن إذا سلم تقوم وتصلي ركعة كاملة بركوعين وسجدتين، ما تقول أنا ركعت معهم الركوع الثاني. الركوع الثاني لا تدرك به الركعة، تدرك الركعة بالركوع الأول. فلو أنك ما دخلت معهم إلا في الركعة الثانية وبعد الركوع الأول بالنسبة لها، فتقضي الصلاة كلها كاملة، ركعتين بكل ركعة بركوعين وسجدتين، كأنك ما أدركت شيء. قل: هل يصعد إلى المنبر، هل يجعل منبر في مصلى العيد في صلاة عيد والاستسقاء ثم يخطب؟ هو وضوع المنبر من أجل أن الناس يسمعون الخطيب إذا صار يخطب أو يدعو، أو هذا المقصود من المنبر، أن يكون على مكان مرتفع من أجل أن يصل صوته، هذا لأنه ما كان أي ضيف السابق مكبرات صوت حتى ينتقل ويكون الصوت عام سواء قريب أو بعيد، فهذا من فضل الله عز وجل. لكن أيضا الحكم باقي، قد يكون قرى صغيرة ما يستطيعون، مثلا ما وصلوا إلى أنهم يضعون المكبر في مسجدهم في الصحراء، يصلون في الصحراء، يمكن يضعون مكبر متنقل يعني مكبر الصوت يصير، لكن المقصود من المنبر هو علو الإمام من أجل أن يعم صوته ويصل إلى أكبر عدد ممكن من المصلين، هذا هو المقصود من المنبر. يقول السائل: هل الخروج في المطر، يقول هل خاص بالمطر الذي يعقب الاستسقاء أم هو في كل مرة؟ لا في كل مرة، إذا أحسست أن المطر نزل تخرج ويصيبك المطر، تكشف رأسك يصيب ثيابك، ترفع يديك تدعو ربك تستغفر وهكذا. طيب، لأن السماء انفتحت أبوابها، فذلك أحرى، هذا من الأوقات التي تعد من أوقات الإجابة. يقول السائل أنه يحبكم في الله، يقول: هل هناك صيغة ثابتة تكتب في الوصية؟ لا، ما أنا ما أعرف صيغة تكتب، أنت الذي تريد، أوصي بثلث مالي بربع مالي يفعل به كذا وكذا، إما صدقة جارية أو يدفع للفقراء والمساكين أو يدفع للجهات المعينة، لجهات معينة من مثلا الجمعيات الخيرية أو لأوقاف المساجد، يعني على حسب ما تريد أنت، وصية على حسب ما تريد أنت. قد توصي أن يعطى فلان وفلان من مالك إذا صار عندك خير كثير، وتعرف ناس من أقاربك أو من أخوانك المسلمين في حاجة، فليس من اللازم أنه فقط يجعل لك فيه يعني صدقة جارية فقط، أو مثل ما يعمل بعض الناس أضاحي أو يعني لا، تعرف ناس من أقاربك محتاجين تقول أعطوا فلان 100,000، أعطوا فلان 50,000، أعطوا فلان كذا. وإذا كان الخير كثير افعلوا لصدقة جارية بمقدار كذا وكذا، المهم من الوصية ما تعدى ولا تزيد على ثلث المال إلا بإجازة من الورثة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال الثلث هو ثلث كذي. وأبو بكر رضي الله عنه أوصى بالخمس، وقال ابن عباس رضي الله عنهما لو اقتصر الناس على الربع لكان أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الثلث الثلث كذي. لكن عموما على حسب كثرة الخير، إذا كان عندك خير كثير ينفعك وينفع ورثتك فلا تقصر على نفسك، اجعل الثلث ما دام عندك خير كثير سيبقى للورثة خيرات، فإنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة لتكفف الناس. ولكن أيضا نصيحتي للجميع أن الإنسان يتصدق ما دام حي، كما بين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، تصدق ما دمت صحيحا شحيحا تخاف الفقر وتأمن الغنى، ولا تترك حتى إذا بلغت الروح الحلقوم تقول أعطوا فلان كذا وأعطوا فلان كذا. ما دمت حي قدم شيئا من مالك أمامك، فإن من قدم شيء قدم عليه. لا تترك الصدقات، تصدق وأنت حي تضمنها وتعرف أين ذهبت، أنك وضعتها عند من يحتاج فعلا، تصدق ما دمت حي ولا تحقر شيء قليل أو كثير، فمن يمن مثقال ذرة خيرا يرى ومن يمن مثقال ذرة شرا يرى. يقول السائل هل يجوز تخفيف اللحية؟ لا، إذا كان ثقيل ما تقدر تشيله تخففه، كانت ثقيلة عليك ما تقدر حملها، فالله ما حملنا إلا ما نطيق، لكن أنك تستأجر أحد يخفف منها. شوف كلام التخفيف، الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بإعفاء اللحية وإكرامها وإهانة الشارب تقصب، وقال بعض العلماء أن من إهانة حلقه، المهم اللحية دعها كما هي اقتداء الرسول عليه الصلاة والسلام. قول السائل شخص كان يمرض كثيرا وعند مرضه يصلي وجالس، وفي بعض الأحيان يصلي وجالس مع أنه مستطيع للقيام، ثم عرف أن القيام ركن في الصلاة، فما حكم صلواته التي كان يصليها قاعدا مع استطاعته للقيام وكان جاهلا؟ والله أنا كما تعلم لست عالم وليس من حقي أن أجتهد، ولكن ما دام أن القيام ركن والركن لا تصح الصلاة إلا به، فنصيحتي له أن يقضي ما مضى، لأنه إذا صلى جالس وهو يستطيع القيام فصلاته باطلة، والباطل يجب قضاؤه، فعليه أن يبادر إلى القضاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.